بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله في موقف المريض: وأصبح الله الذي في السماء فقدست أمره في السماء والأرض كما رفعته في السماء الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه بعض الأحاديث في إثبات العلو لله عز وجل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. ففي قوله في السماء إثبات صفة العلو لله عز وجل، وكذلك إثبات الرحمة كما في قوله: كما رحمتك في السماء. والرحمة هو صفة من صفات الله عز وجل. قوله: اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والرحمة تكون مخلوقة وتكون صفة من صفات الله عز وجل، فكما قال الله عز وجل في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة مخلوقة، وسمى الله عز وجل رحمة أي خلقت بسبب رحمة الله عز وجل. وكذلك ما يحصل الآن من الأشياء المخلوقة، يقال في المطر هذا رحمة الله، والمقصود أن هذا يحصل برحمة الله. وأما ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفة فهو صفة الله عز وجل، ولكن هذه من أثار الرحمة، نزول المطر فيقال هو رحمة، وعندما يرى الخير والنعم يقال هذا من رحمة الله، أي من أسباب رحمة الله عز وجل. كذلك قوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل وأن الله في السماء. قد تقدم أن المقصود هنا أنه فوق السماء، أنه فوق السماء، أن فيه هنا بمعنى على، أو أن المقصود بالسماء هي جهة العلو فهو في العلو. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهذا دليل على أن الله استوى على العرش وأن الله فوق العرش، وقد جاء إطراق الاستواء والفوقية كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقال هنا فوق العرش، قال: وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا فيه رد على الحلولية، وفيه رد على من ينكر العلو. في قوله فوق العرش رد على الحلولية الذين يقولون هو في كل مكان وحل بكل مكان، وقوله وهو معكم أينما كنت وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا فيه إثبات أن الله يعلم كل شيء في كل مكان، فعلمه، ولهذا قال السلف: علمه بكل مكان وهو فوق العرش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد الجارية بالإيمان لما قالت إن الله في السماء، وشهدت له بأنه رسول الله. نعم. نعم، تقدم أن هذه هي المعية العامة، أن هذه هي المعية العامة، وهو أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل معنا حيثما كنا، أي أنه لا يغيب عن المخلوق وهو يعلم بحال في كل مكان. نعم. وَمَا أَنْتَ بِعَابِدٍ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ نعم هذا فيه إثبات صفة العلو وفيه إثبات الوجه لله عز وجل في قوله فإن الله قبل وجهه، فيه أن الله عز وجل استقبل المصلي بوجهه كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم الصلاة فإن الله قبل وجهه أي يستقبله بوجهه، وهذا لا يعني أن الله يكون في المكان الذي فيه المصلي، لكن استقبال الله عز وجل للمصلي لا يلزم أن يكون في هذا المكان الذي هو فيه، وإنما من رحمة الله عز وجل به أن الله يقبل عليه، أن الله يقبل عليه، فلا يزال الله عز وجل مقبلا عليه حتى ينصرف، فإذا انصرف الالتفات فإن الله ينصرف عنه. وفيه أيضا ذكر في الحديث ذكر هذه الأسماء الأربعة الواردة في القرآن، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك شيء، وهذه الأسماء الأربعة المتقابلة كما ورد في القرآن وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إحاطة الله عز وجل بخلقه الإحاطة الزمانية في قوله أنت الأول والآخر، والإحاطة المكانية في قوله أنت الظاهر والباطن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، في إثبات صفة السمع لله عز وجل والقرب، والقرب هو قرب الرب من عباده، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه بقسمين قرب الرب من عباده وقرب قلوب العباد من الله عز وجل، قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أن الله يكون قريب بسمعه وببصره وبإجابته لعبده وهو فوق عرشه، وهذا القرب هو قرب الله عز وجل، قرب استجابة الله عز وجل للعبد، وأن الله قريب، القرب الذي يقتضيه معنى القرب هنا وهو أن الله عز وجل يقرب من عباده عند الدعاء كما قال الله عز وجل قل يا عباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي قريب من العبد إذا دعاه، وهذا قرب الله عز وجل بنفسه من عبده. نعم. وقوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر رأيت التجلي لا تضامون في رؤيته فإن استمعت فلا تكون في عرصات الله وتروح نفسه وصلاة الله وتروح نفسه. نعم هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، في بعض الروايات لا تضامون في رؤيته من الضيم، أي لا تضامون من الضيم أي لا يظلم بعضه، ولا تضامون بالتشديد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، والمقصود أنه أنكم ترونه رؤية حقيقية كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا ليس فيه تشبيه الله عز وجل بالبدر، وإنما كما قال العلماء تشبيه للرؤية بالرؤية لجامع الوضوح، وليس فيه تشبيه المرء بالمرء، والمقصود أن الرؤية حقيقية يرون الله رؤية حقيقية لا يحول بينهم وبينه شيء، كما أنهم يرون القمر ويرون الشمس ليس دونها سحاب. نعم. نعم هذه هي القاعدة عند أهل السنة، يؤمنون بما أخبر الله في كتابه وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، يعني في اللفظ بالزيادة والنقص أو التقديم أو التأخير، ومن غير تعطيل وهو تعطيل اللفظ من معناه، ومن غير تكييف وهو وصف الكيفية وتعيين الماهية، ولا تمثيل وهو تمثيل الله عز وجل بالمخلوقات وأن يجعل له شبيه من المخلوقات، فالله منزع عن كل هذا. نعم. Thank you. نعم هذا أصل من أصول أهل السنة، وهم أنهم وسط بين الفرق كما أن المسلمين وسط بين الأمم كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة هي وسط بين الأمم الماضية، بين أهل اليهود الذين هم أهل جفاء وبين النصارى الذين هم أهل غلو. فهذه الأمة أهل السنة الذين هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهم أتباع السلف وسط بين الفرق كما أن الأمة وسط بين الملل. ثم ذكر أنواع هذه الوسطية وقال هم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبه. الجهمية الذين أرادوا تنزيه الله فعطلوا الأسماء والصفات، والمشبه الذين أرادوا الإثبات فشبهوا. ولهذا أهل السنة ينزهون الله من غير تعطيل ويثبتون من غير تشبيه، إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل، يثبتون له السمع والبصر واليد من غير تشبيه وينزهونه من غير تعطيل. وهم وسط في باب الدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. باب الأسماء والدين يقصد بها مسميات الدين الإيمان والكفر، هم وسط بين هؤلاء. فالحرورية وهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجهم من الدين، وأصلهم ذو الخويصر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه في عهد علي وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله، فناظرهم علي وبين أنهم على خطأ وضلال ثم قاتلهم وقال لأصحابي اقتلوه فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة، فلم ينجو منهم إلا أقل من عشرة ولم يقتل من أصحاب علي إلا أقل من عشرة. ثم مر بهم علي رضي الله عنه في معركة وقال غركم الذي أخرجهم، قالوا من أخرجهم؟ قال الشيطان. ثم قال قالوا له أكفار هم؟ قال من الكفر فرق. قيل له منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وعامتهم من الشباب من الشباب والصغار. يقول ابن كثير ومن أراد يعني التفصيل في هذا فليرجع للبداية والنهاية لابن كثير عند ذكر الخوارج في المجلد الرابع في طبعة الريان في حدود صفحة 92. يقول ابن كثير فخرج هؤلاء يتسللون من بين الآباء والأمهات، فأدرك بعض الآباء والأمهات هؤلاء فمنعوه وزجروهم وانتفعوا، وتسلل بعضهم حتى اجتمعوا في حارورة وخسروا الدنيا والآخرة. فهذا هو حال الخوارج وحال هؤلاء الآن الذين يغرر بهم، يتسللون كما هو الحال الآن من بين الأسر الفاضلة ومن بين الأخيار من الآباء والأمهات وما يشعر بهم الناس إلا ويعلن عنهم أنهم فجروا وقتلوا. هذه طريقة الخوارج، ولهذا ينبغي حماية هؤلاء النشب والشباب وبيان أن هذا ليس من الدين وإنما هو من الأفساد في الأرض. فهذا هؤلاء العلماء الذين شابت رؤوسهم في العلم عاشوا وماتوا وهم يناصحون، ما أمروا الناس بالخروج. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات بميتة الجاهلين. أهل السنة لا يرون السكوت عن الخطأ كما يظن بعض هؤلاء الجاهلين، وإنما يرون المناصح. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة أخبر أنه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ولكن من كره بري ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. قال العلماء من كره بقلبه وأنكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية، وبعضهم قال من أنكر بقلبه ولكن من رضي وتابع. إذا سمعت مخالفة أو رأيت معصية من الأمراء أو من غيرهم فينبغي أن نكره بقلوبنا هذه المعصية، ونسأل الله عز وجل أن يهدي المسلم. ومن كان له منزلة ومكانة عليه أن يناصح ويبين ويذكر الأدلة. هذا سبيل العلماء، هذا سبيل الصحابة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا الحجاج ما خرجوا عليه، كثير من العلماء أدركوا المأمون الذي كان يقول بحق القرآن ما خرجوا عليه، وما زال العلماء إلى هذا العصر بحمد الله وهم يتمسكون بهذا العصر. فهؤلاء لما جهلوا طريقة العلماء ظنوا أنه لا يكون الإنكار إلا بالقتل وسفك الدماء، وهذا إفساد للدين والدنيا وتسلط لأعداء الإسلام. وإلا فما خلت دول الإسلام بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم من وجود خطر ومن وجود خلل، وقد كان بعض الأمراء من بني أمية يؤخرون الصلاة، وكان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يناصحونه، وكان بعض بني العباس كان تعزف المعازف وهناك خمور وهناك نساء، ومع هذا كان العلماء يناصحون ويحذرون من مجالس الله. فينبغي لمن رأى شيئا أن يكره بقلبه وأن يناصح سرا وأن يدعو للإمام. ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأنه إذا صلح صلحت الرأي. وهذا هو أعظم الأصول التي تمسك بها أهل السنة، وينبغي للمسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، أن يتناصحوا فيما بينهم على حفظ هذا العصر، فإن الخلل كبير، وقد لبس بعض أهل البدع على إخواننا وعلى أبنائنا. ونحن إنما ندعو للنصوص ونقول للناس ارجعوا إلى الصحيحين، ارجعوا إلى ما في البخاري، ارجعوا إلى ما في صحيح مسلم، واقرأوا الأحاديث ماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وبما وجهنا. فهذا طريق الخوارج، وهم الحرورية والخوارج الذين يرون التكفير بالذنوب، ويرون أن الإيمان هو أن يفعل كل الطاعات وأن يترك كل المحرمات، فإذا فعل المعصية كفر. يقابلهم المرجئة، المرجئة يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد أو المعرفة، فالجميع يقولون المعرفة، والكرمية يقولون القول، ومرجئة الفقهاء يقولون التصديق مع القول. فهؤلاء يخرجون العمل من مسمى الإيمان، يقولون أن فعل الطاعات لا أثر له في الإيمان لا بالزيادة ولا بالنقص، والمؤمن هو من اعتقد بقلبه. فهؤلاء قصروا في الإيمان. ويقابلهم الخوارج يقولون الإيمان هو أن يفعل كل الطاعات، فإذا ترك طاعة واحدة خرج من الدين. والأصل الذي جمع هؤلاء هو أصل واحد، وهو أن الخوارج كذلك المعتزلة والمرجئة ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فقال الخوارج: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. وقالت المرجئة: إذا بقي بعض الإيمان بقي كله. أهل السنة يقولون الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيقولون الإيمان شعب، فقد تذهب بعض الشعب ويبقى الإيمان. فهناك من الشعب ما هو من المستحبات كإماطة الأذى عن الطريق مستحب، صلاة ركعتين لله مستحب، أن يتصدق الرجل هذا من الإيمان المستحب. وأما الإيمان الواجب هو الأركان الخمسة وأركان الإيمان وفعل الواجبات وتأدية الحقوق وتجنب المحرمات. فإذا فعل معصية يقول أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون مؤمن ناقص الإيمان. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب. والذي يدل على هذا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فطائفتان تقتتلان ويسميهم الله عز وجل مؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. فهو مع وجود الظلم سماه أخا له. ولهذا أهل السنة يقولون أن هذه الشعب الواجبة إذا تركها وهو معتقد لوجوبها، إذا ترك بر الوالدين وهو معتقد لوجوبه لا يكفر، إذا زنى وهو معتقد تحريم الزنا لا يكفر، بل بقي معه أصل الإيمان. ولهذا توسط أهل السنة بين المرجئة الذين يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان، وبين الخوارج الذين يقولون العاصي كافر، فقالوا: ليس هو مؤمن كامل الإيمان وليس هو بكافر، معه إيمان ومعه معصية. وهذا حال أكثر المسلمين إلا من رحم الله، تجد أنهم يخلطون، فيهم إيمان وصلاة واستقامة وعبادة وفيهم معاصي. وإلا لو قلنا بهذا لما صح بين المسلمين التوارث، فهناك من يقع في الربا، هناك من يقع في الخمر، هناك من يقع في بعض المحرمات، فتسقط الموارثة، ولا يجوز الصراع على أصحاب المعاصي، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا يجوز مناكحتهم، ولا تؤكل ذبائحهم. وهذا شر عظيم، وهذه فكرة الخوارج، أنهم لما قالوا بهذا اعتقدوا أن العصاة كفار، ولهذا كفروا الحكام وكفروا كل من لم يوافقهم من العلماء. وهذه فتنة من أخطر الفتن، هي فتنة الخوارج. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا جاء الترغيب في قتل الخوارج ما لم يرد في طائفة أخرى، لأن فتنتهم متعلقة بسفك الدماء، بخلاف الفرق الأخرى قد تكون لديها معاصي لكنها ليست متعلقة بسفك الدماء، لأن هؤلاء طريقهم اليوم يكفرون وغدا يقتلون، بخلاف الفرق الأخرى قد يعتقد أنك ضال مضد وقد يعتقد أنك في النار لكنه لا يستبيح دمك. أما هؤلاء بمجرد أن تحصل معصية يرى أن قتلك من أفضل القرى، وأنه إذا قتل دونك فهو شيء، وهذه من أخطر الفتن. فأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم، كما جاء في الكافي في كتبهم: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4، ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، ويغلون في علي ويعتقدون فيه العصمة وأنه أولى الناس بالخلافة. ثم الخوارج الذين يكفرون علي وطلحة والزبير وعائشة وكل من رضي بالتحكيم. فالروافض يعتقدون يغنون في علي ويعتقدون أنه الإمام المعصوم أو النبوة، وغلاتهم يعتقدون فيها الألوهية، والخوارج يكفرونه. وأهل السنة لا يقولون أنه معصوم ولا يقولون أنه كافر، بل يقولون أنه من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيبه في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو رابع الصحابة في الفضل، لا يعتقدون فيه العصمة ولا يعتقدون تكفيره ولا تفسيره. ولهذا شيخ الإسلام يقول: وأهل السنة يتبرؤون من قول الخوارج الذين يكفرون ومن قول النواصب الذين يفسقون. فهذه عقيدة أهل السنة، هي عقيدة وسط بين كل الفرق، يعدلون في كل شيء. سبق التنبيه عليه في مسألة العلو، وأن الله عز وجل فوق خلقه، وهو فوق السماء، وهو فوق عرشه وقد استوى على العرش. وقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، لا يقتضي ذلك أن يكون معهم في المكان الذي هم فيه. قال: فإن هذا لا تجيبه اللغة، لا يقتضي أن يكون مختلط بهم، فإن هذا لا تجيبه اللغة. كما أن القمر وهو من أصغر المخلوقات بالنسبة للأفلاك الأخرى، وهو مع الناس في كل مكان، فإذا كان لا يمتنع أن يكون القمر معنا هنا وفي أقصى البلاد، فكيف يمتنع أن يكون الله عز وجل الذي هو أعظم من كل شيء أن يكون مع المخلوقات؟ قد جاء في بعض الآثار أن المخلوقات كلها بين يدي الرحمن كالخردل، فالله عز وجل أعظم من كل شيء وهو مع خلقه أينما كان. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله كان القول العرش، وان المعنى حق على حقيقته لا يزال الى الحين، ولكن الله عز وجل كان يزال ظن ان الله هذا كما ذكر يعني المصنف رحمه الله أن هذا حق على حقيقته، لكن عندما يتوهم متوهم أن هذا له معنى غير ما دلت عليه النصوص فليس الخطأ هنا في النص، وإنما هو في الفهم الخاطئ، فينبغي أن يصان عن هذه الظنون الكاذبة. فإن النص لا يدل على أنه مختلط بخلقه، ولا يدل على أن السماء تقله، أن السماء تظله، وأن الأرض تقله، أو أن العرش يقله، بل إن كل المخلوقات محمولة بقدرة الله ولا استغناء لها عن الله، والله غني بنفسه عن كل مخلوق. نعم. وقد ذكر في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما سمع في ذلك في قوله: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعاه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي سمعه وأقره إلى أحدكم في أقره إلى أحدكم إيمان واحدة. وقد ذكر كتاب السنة في حكمه ومعيته إلى الإيمان ومشروعه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع في. نعم، هذا كما تقدم في أن القرب ثابت، وقد جمع بين القرب وإجابة الداعي في قوله: قريب أجيب دعوة الداعي لنا. وكذلك ما ثبت من أنه في العلو وأنه مع خلقه أينما كانوا لا يتنافى، وإذا كان القمر هو في العلو وهو مع المسافر ومع المقيم، فالله عز وجل أولى أن ينزه عن الظنون الكاذبة، وأن يظن أن هذا يستلزم إذا ما قيل علو الله عز وجل وقيل المعية يستلزم أن يكون الله عز وجل عندما تأتي النصوص بأنه مع خلقه أن يكون في المكان الذي هم فيه، بل هو عالم في دنوه كما قال: هو علي في دنوه قريب في علوه. فهو قريب في علوه استوائه على العرش، قريب بسمعه وببصره وبعلمه، مطلع على الخلق، كما قالت عائشة أنه كان يسمع قول المجادلة، وعائشة كانت بناحية من الحجرة لا تسمع قوله، والله سمع قوله من فوق سبع سماوات. فهذا دليل على قربه في علوه وهو فوق العرش، وهو عالم في دنوه عندما يدنو من خلقه فإنه عالم عن خلقه. نعم. ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بأن القرآن كتبه الله صلى الله عليه وسلم مخلوق مبتدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم فيه قريبة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه كفاية عن كلام الله أو الإخبار، بل إذا رأى الناس أو كتبوه وصاف لا يجوز بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام نعم، هذا في بيان اعتقاد أهل السنة في القرآن، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما هي عقيدة أهل السنة. منه بدأ لأنه هو الذي تكلم به ابتداء، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، يقولون القرآن خلقه الله في جبريل ومن جبريل بدأ، أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم ومنه بدأ، فهذا باطل. منه بدأ أي أنه هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود على الصحيح من أقوال أهل العلم، يعود برفع القرآن إلى الله قبل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تكلم به حقيقة يعني ليس بمجاز كما يقول المعتزلة، يضاف الكلام إلى الله عز وجل على سبيل المجاز لا على الحقيقة، بل تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، يعني كما دلت على هذا النصوص وكما هو اعتقاد أهل السنة. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، القول بأنه حكاية هذا قول الكلابية، يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، لأنهم يعتقدون أن الكلام هو المعنى النفسي، الكلام هو ما في النفس من المعاني، وأما العبارات والحروف والألفاظ يقولون ليست بكلام، ولهذا يقولون القرآن معناه من الله، معناه من الله، وأما هذا القرآن المثل والآن يقولون هو حكاية عن كلام الله. حكاية عما في نفس الله من المعاني، تعالى الله عن ذلك. والأشاعرة يقولون هو عبارة عما في النفس، كما يقال يعبر عما في نفس الغير كما يعبر عما في نفس الأخرس من الكلام، يقال هذا تعبير كلام فلان. وكذلك عندما في الإنسان نفسه من معاني يقال عبر عنه، وهذا كله باطل. وإنما القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، فهذه الألفاظ والحروف كلام الله هو الذي تكلم بها. ثم قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة، هو كلام الله إذا كتبناه أو قرأناه هو كلام الله، المكتوب كلام الله، المقروء كلام الله، والمحفوظ كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدعا. كيف يقال أنه كلام الله ويقول هؤلاء أنه بدأ من غيره؟ إنما يضاف الكلام لمن قاله مبتدعا. ولهذا لو قال شخص إنما الأعمال بالنيات هو كلامي، فإن هذا يكذب، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام هو لأول من قاله لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني من قاله مبلغا مؤديا لا ينسب الكلام إليه. ولهذا الآن لو سمع الناس حديث إنما الأعمال بالنيات لا يقولون هو كلام الذي سمعوه منه، ويقولون إنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبلغ ومؤدي. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني ليس هو الكلام هو الحروف دون المعاني، لأن يقال هذه الحروف هي كلام الله والمعاني ليست من الله، ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة والكلابية، يقولون الكلام هو المعاني والحروف ليست من كلام الله. ولهذا الإمام السجزي أحد الأئمة في القرن الخامس رد على هؤلاء في كتاب سماه الرد على من أنكر الحرف والصوت، يعني من كلام الله، الرد على من أنكر الحرف والصوت. فالله عز وجل تكلم بالقرآن بحروف، وسمعه جبريل منه بصوت الله عز وجل. وأما عندما نقرأه الآن فالصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. نعم. وقد قال أشبه بما تصنعه من إيمانه وكتبه وعنه بما لا تنكي وبطره الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة عينا في الأخبار، فما يرون الشمس صفرا يسألون ما تكع، وكما يرون الله ليلة الشمسات وقرن المؤمنين يرون القرآن وهم في عرفات القيامة، ثم يرون بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم، هذا كما تقدم في الرؤيا أن الرؤيا ثابتة للمؤمنين في الجنة بلا نزاع، وهي ثابتة أيضا لهم في عرصات القيامة وفي المحشر بلا نزاع. وكذلك الكفار الذين يدخلون النار هم لا يرونه بلا نزاع، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم اختلف العلماء في المحشر هل تثبت الرؤيا للكفار والمنافقين أم لا، وأما المؤمنون فيرونه في المحشر ويرونه في الجنة، والكفار لا يرونه في النار، ولكن هل يرونه في المحشر؟ لأن من أهل العلم فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، قالوا هذا عام في كل الناس، يكلمهم الله من غير حجاب فيرونه، وهذه محل خلاف. وأما الذي لم يختلف فيها أهل السنة ولم يخالفهم فيه إلا البدع فرؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما دلت على هذا النصوص. ومن الإيمان في يوم الآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر ولعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال الرجل والرب وما دينك من النبي، فيثبت الله الذين آمنوا بالروح التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما الكفار فيقولون نعم، هذا في عذاب القبر وفي نعيمه، وأن الناس يفتنون كما هو معلوم من النصوص أنهم يسألون في قبورهم من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيجيب، وأما المنافق فيتردد، ثم بعد ذلك يكون العذاب والنعيم بحسب الإجابة وبحسب ما يفضي إليه أهل القبور من الإجابة أو من عدمها. نعم. نعم، القيامة الكبرى هي القيامة التي يحصل بها تدمير هذا الكون ولا يبقى بعد ذلك أحد. وأما القيامة الصغرى فهي موت الميت، من مات كما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، ثم الناس يبقون في قبورهم، من مات وقامت قيامته يبقى في قبره إلى أن تقوم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهي القيامة العظمى التي يكون بها تدمير الكون ثم بعد الخلائق إلى الله عز وجل. نعم. هذا ما يكون من يوم القيامة من دنو الشمس من رؤوس الخلائق المحشر، وكذلك الجام العرق لهم، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يلجمه الجام بحسب أعماله. ونصب الموازين وهي ما توزن فيها الأعمال، يوزن فيها العمل وصاحب العمل والدواوين كما دلت على هذا النصوص، ثم توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته بحسنة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته استحق دخول النار. ثم تنشر الدواوين وهي الصحف، والدواوين قبل الميزان لأنها تتطاير قبل من تحت العرش، فمن يأخذ صحيفته بيمينه فهو من أهل السعادة، ومن يأخذ صحيفته بشماله فهو من أهل الشقاء. ثم يحاسب الله الخلائق ويجازيهم بأعمالهم، وتعرض عليهم الأعمال والذنوب فيعرفونها، ومن نوقش الحساب فقد هلك، ومن عرضت عليه الذنوب من غير نقاش فهذا إن شاء الله مرحوم، كما قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو العرض، وأما النقاش فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نوقش الحساب فقد هلك. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن أعماله، لأنهم لا حسن لهم، بقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل ولا تبقى معه حسنة، وإنما يوزن للمؤمن، وهو الذي ذكرنا أنه تبقى معه حسنة. فالمعاصي لا تذهب بأصل الإيمان، وإنما تنقص من كمال الإيمان، ولهذا توزن أعماله، ولو كانت ليس له حسنة كما يقول الخوارج لما وزن. ولكن ما من مؤمن له معصية إلا ويكون بقي معه من الإيمان ما يوزن في الميزان. نعم. وفي عصر القيامة أكبر النور لنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من أبدا وأعلى من العسل، آنيته وعد نجوم السماء، نوره شرا وعرضه شرا، أن يشفر منه شرا لا يقمر بعدها أبدا. نعم، هذا في الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت على هذا النصوص، وأنه يكون في أرض المحشر، وأن ماءه أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وعليه أكواب كنجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها. ويزاد عن هذا الحوض بعض المبدلين المغيرين من أهل الردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في بعض الروايات أقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، وهؤلاء هم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أصحابه ثم ارتدوا بعد ذلك. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم خيار الأمة، وهم الذين أثنى الله عليهم، وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهؤلاء هم خيار الأمة، ولا حجة للرافضة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم هؤلاء لو طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يخرج عليه من عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء يفرقون بين متماثلين، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم علي هم من خيار الأمة، ولا يقول فيهم أهل السنة إلا الخير والفضل، ومن طعن فيهم فهو أولى بالطعن. وهؤلاء أولى الناس أن يذادوا عن الحول من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا ما جاء في الصراط، وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم ويكون طريق الناس إلى الجنة، وهو وقد ورد في النصوص أنه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وينصب في ظلمة ويعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم، والناس يمرون عليه على قدر إيمانهم، فمنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يكون كأشد الخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر حبوة، وهكذا يعبرون إلى قنطرة قبل الجنة بحسب أعماله. وعلى هذا كلاليب تخطف الناس، قد جاء في الحديث وصفها بأنها كحسك السعدان تأخذ من أمره الله عز وجل بها. ثم من عبر عن هذا الصراط فإنما آنه إلى الجنة، ومن وقع من هذا الصراط فإنما يقع في النار. نعم. نعم، هذه القنطرة هي التي تكون بعد الصراط، وهي التي يقف عليها المؤمنون الذين يعبرون الصراط فيكونون على هذه القنطرة، ثم يقتص الله عز وجل لبعضهم من بعض، ثم إذا عفى بعضهم عن بعض دخلوا الجنة، وقد ذهب ما في نفوسهم من الغل وذهب ما في نفوسهم من الشحناء، ويدخلون الجنة وقد سلمت صدورهم. وهذا من كمال سعادتهم، بأن المظالم التي في نفوسهم تنقص حياتهم، ولهذا لا يدخلون الجنة إلا وقد عفى بعضهم عن بعض، فيدخلون الجنة بعد هذا. نعم، هذا في إثبات الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة كما ورد في الحديث، وهو أول من يدخل الجنة من الأمم عليه الصلاة والسلام، وله في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضي الله بينه، وهي التي يتأخر عنها الأنبياء والرسل ويهابونها، ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله عز وجل في القضاء بين الخلائق. الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأولى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع لمن استحق النار أن لا يدخلها، وهذه ليست خاصة به، وإنما هي عامة فيه وفي غيره، ولكن أكثر من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الله عز وجل بشفاعته الكثير من الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يشفع لمن استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع لمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، وهذا دليل على أن رحمة الله أوسع للعباد من كل سبب حتى في الشفاعة. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بفضله ورحمته، ويبقى الجنة فضل عما دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله أقواما فيدخلهم الجنة، وأصحاب نعم. قال: ويبقى في الجنة فضل، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا كما جاء في الحديث: إن الله وعد الجنة عندما تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: فما لي لا يدخل، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلوني إلا ضعفة الناس. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. أما النار، أما الجنة فلا تمتلئ، فينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة بغير عمل. وأما النار فيضع الرب عز وجل قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطنقة، هذا من رحمة الله أنه أنشأ الجنة خلقا وأدخلهم الجنة بغير عمل منه. وأما النار فإنه لم يخلق لها خلقا، لأنه لا يعذب إلا بذنب، وإنما يضع قدمه عليها فتشفق من ذلك، وينزوي بعضها على بعض وتضيق على أهلها، ولا يبقى فيها متسع لواحد. وهذا وبهذا تحقق الوعد والرحمة، تحقق وعد الله عز وجل للجنة بملئها وللنار بملئها مع الرحمة والعدل، والله عز وجل حكيم، ولا يمكن لهذا أن يعرف إلا بالنصوص، وإلا كيف يقال أنه وعد النار بملئها ومع هذا يتحقق العدل؟ لكن دل هذا بحكمته أن وضع قدمه عليها فأشفقت من ذلك. ثم ذكر أن أصناف ما جاء في اليوم الآخر مما جاءت به الكتاب والسنة وما جاءت به الكتب السماوية يجب الإيمان به على ما دلت عليه، على ما دل على ذلك الكتاب والسنة وما دلت على هذا النصوص الصحيحة. فهذا التشريع قد كان يخبره غلاة القضية قديما ومنكره للقضية. نعم، تؤمن الفرقة الناجية وهم أهل السنة بالإيمان بالقدر وهو على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، وهي درجة العلم، وعلم الله السابق القديم الذي هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحواله وما سيكونون عليه. ثم إن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وهاتان درجتان، درجة العلم ودرجة الكتابة. وهذه الدرجة الأولى وهي درجة التقدير، وهي تنقسم إلى قسمين: مرتبة درجة العلم السابق ودرجة الكتابة، وأن الله كتب مقادير الخلق. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني ما قدره لم يكن ليخطئه، وما لم يقدر الله له لم يكن ليصيبه. وأن الله علم كل شيء قبل وقوعه، علم ما في السماء وما في الأرض، وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، والله عز وجل قد قدرها. ثم هذا التقدير التابع لعلمه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يعني كما ذكر العلماء هناك أنواع من التقدير، فهناك التقدير الأزلي، وهناك التقدير عندما أخذ الله الميثاق على الذرية، وهناك التقدير السنوي، وهناك التقدير العمري، وهناك التقدير اليومي. والتقدير السنوي يكون في ليلة القدر، التقدير اليومي يكون في كل يوم كما قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. والتقدير العمري لكل إنسان عندما يكون الجنين في الرحم كما دلت على هذا النصوص. ثم ذكر يعني الإشارة إلى هذا أن الجنين عندما يكون في الرحم أنه يأمر الله عز وجل بكتب رزقه وأجله، وشقيا أم سعيد، وهذا كما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود. ثم ذكر أن القدر هذا ينكره غلاة القدرية، هذه المرتبة، وهم الذين ينكرون العلم السابق، فإن غلاة القدرية لما ظهروا أنكروا العلم، فأنكر عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال السلف خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله الحامدة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حرج ولا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، من الموجودات سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم، هذه المشيئة المرتبة الثانية وهي المتعلقة بالخلق، لأن القدر يقسم بحسب مرتبتين: مرتبة التقدير ومرتبة الخلق، ويقسم أربع مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فهذه هي المرتبة الثالثة بحسب التقسيم الرباعي، وهي متفرعة عن المرتبة الثانية بحسب الترقيم الثنائي، وهي مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه هي المرافقة للإرادة الكونية، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فالموجود هو ما وجد، والمعدوم ما لم يخلق، والممتنع ما لا يمكن وجوده. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فدخل في هذا أن الله خالق الذوات وأفعالها وأعمالها، وأن الله خالق كل صانع وصنعته كما دل على هذا الحديث. وقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا. قرأت: وقد أمر الله العباد بطاعته. ثم إن الله عز وجل أمر العباد بالطاعة وطاعة الرسل، وهذا جمع، هذا إيمان بالشرع، كما أن الأول إيمان بالقدر، ونهاهم عن المعصية، وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. ولهذا الإرادة الكونية فإن الله يقدر الشيء في الكون وقد يحبه وقد لا يحبه، فكفر الكافر قدره ولم يحبه، وإيمان المؤمن قدره وأحبه. ولهذا الطاعات كلها قدرها وأحبها ورضيها وأمر بها، وأما الكفر فإن الله قدره، الكفر والمعاصي قدره ولكنه لم يرضى به ولم يحبه ولم يأمر به. نعم. ولهذا قال ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. نعم. ولا يقول قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذه المسألة أشكلت على بعض الناس، فالله عز وجل عندما خلق عمل العبد لا يقال إن الله هو الذي فعل، فالعبد هو الكافر وهو المؤمن وهو البر والفاجر وهو والله هو الذي خلق عمله، والله هو الذي خلق عمله. في بيان أن عمل العبد مضاف إليه، فالعبد هو الموصوف بالإيمان والكفر، هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو المصلي وهو الصائم، والله عز وجل هو الذي قدر هذا عليه وهو الذي خلق هذا فيه، وهذا غير معارض لهذا. فالله خلق الإرادة وخلق المشيئة في العبد وأعطاه القدرة على عمله، ولولا خلق الله عز وجل له لهذا فيه لم يقدر عليه. قال وله أيضا، والله عز وجل أعطى العبد المشيئة على أن يطيع أو يعصي، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد أعطي المشيئة، أعطاه الله المشيئة على الطاعة وأعطاه المشيئة على المعصية، وهو ليس كما يقول الجبرية أنه ليس له مشيئة. ثم قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، سماهم مجوس الأمة لأنهم يقولون أن الله خلق العبد والعبد خلق عمله، فكأنهم أثبتوا خالقين، خالق للإنسان وخالق لعمله. والله عز وجل خلق العبد وخلق عمله كما قال والله خلقكم وما تعملون. ثم قال ويغلو فيها قوم من أهل الإقبال حيث يسرب العبد قدرته واختياره ويخرجونه عن أفعال الله وأحكامه. وهؤلاء هم الجبرية. الجبرية غلوا في القدر وقالوا أن العبد لا مشيئة له والله عز وجل هو الذي يفعل. وهؤلاء هم الذين قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فقالوا أن المشيئة أن الله عز وجل هو الذي فعل. وهذا كما قال إبليس قال ربي بما أغويتني فنسب الغواية إلى الله عز وجل. وأما آدم فلم ينسبها لله وإنما نسبها لنفسه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فآدم نسب الظلم لنفسه وجبريل نسب وإبليس نسب الغواية لله عز وجل. ولهذا العبد هو الذي يقال أنه غوى ولا يقال أن الغواية أن من الله عز وجل بمعنى أنه فعلها. وأما إذا كان المقصود أن الله قدرها فالله قدر هذا وقدر هذا. فالجبرية يقولون أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار وهو كالورقة في مهب الريح. والقدرية يقولون هو قادر على فعله وله المشيئة الكاملة. وأهل السنة يقولون أنه ليس بمسلوب المشيئة وليس بقادر القدرة الكاملة. ونحن ندرك أن لسنا مسلوبي المشيئة ولسنا وليست لنا القدرة الكاملة على كل شيء. نعم. السنة في الإيمان وهي من المسائل الدقيقة التي ضل من ضل فيها من أهل البدع كما تقدم. فأهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل ويقولون أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج كما تقدم، بل الأخوة الإيمانية الثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء. فهذا يقال في مع ولي القصاص مع القاتل فمن عفي له من أخيه. فالذي يعفو هنا هو ولي القصاص والمعفو عنه هو القاتل، فدل على أن القاتل هو أخ لولي القصاص. وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمى الطائفتين المتقاتلتين وصفهما بالإيمان. ولهذا قال ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني نسبة إلى الملة الإسلامية، اسم الإيمان بالكلية، لا يقولون هو غير مؤمن بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين ويوم القيامة خالد مخلد في النار. والخوارج يقولون في الدنيا كافر ويوم القيامة خالد مخلد في النار، فيلتقيان في حكم الآخر. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، والمقصود باسم الإيمان أصل الإيمان، في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة، ما المقصود بالرقبة المؤمنة هنا؟ هل هو المؤمن الكامل الإيمان؟ إنما المقصود هو أصل الإيمان. ولهذا لما جاءت الجارية قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهل حققت كل الشرائع؟ وإنما حققت أصل الإيمان. ولهذا لا يشترط الآن في عتق الرقبة أن يكون هذا المعتق أنه يكون برا لا يعصي الله في شيء، وإلا تعذر هذا. فالمقصود بالإيمان هو أصل الإيمان، وهذا الذي يخاطب به المؤمنون، يقال يا أيها المؤمنون، يقول الخطيب يا أيها المؤمنون، وفيهم من عنده معاصي وذنوب. ثم قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، فهنا هو الإيمان المطلق، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، من هم المفلحون؟ هم الذين حققوا الإيمان الكامل. إذن الإيمان يطلق ويراد به الكمال، ويطلق ويراد به الأصل. فإذا أريد به الأصل دخل فيه كل المسلمين، وإذا أطلق وأريد به الكمال فإنه لا يدخل فيه العصاة. ولهذا هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. قال كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا في حق المؤمنين كامل الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، لا يفعل هذا وهو مؤمن كامل الإيمان. وهل هو كافر؟ ليس بكافر. والذي يدل هذا حديث أبي ذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم وفي غيره يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا الزاني وشارب الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، لكن هل يدخلها ابتداء؟ لم يرد أنه يدخل الجنة ابتداء، وإنما ورد أنه يدخل الجنة. ولهذا يقولون العلماء هم تحت المشيئة، وأما الذي يدخل الجنة ابتداء هو المؤمن كامل الإيمان الذي قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء هم الذين لهم معاصي وذنوب. قال ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، على قول أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق وهو الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم وهو الأصل. يعني الاسم المطلق هنا هو الحقيقة الكاملة، ولا يسلب مطلق الإيمان. وهذا ذكر الإمام أبو عبيد في الإيمان، قال هذا حتى في استعمال الناس يقال فلان ليس برجل، وهل المقصود هنا نفي أنه من الذكور؟ لا يقصد به هذا، وإنما يقصد له نفي كمال الرجولة، نفي كمال الرجولة. قال فلان ليس برجل، ويقال فلان ليس بعاقل، وهل المقصود أنه فقد العقل؟ لكن ليس هو العاقل، ليس هو الذي يوصف بالعقل الكامل، وليس هو الذي يوصف بالرجولة الكاملة، وإن كان هو له أصل الرجولة وهذا له أصل العقل. كذلك يقال هذا ليس بمؤمن، وهو لا يقصد أن ينفع عنه الأصل، وإنما ينفع عنه الكمال. نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل ذكر كثير في تفسير آية الإسلام العظيم في شأن ينسب إلى الوحي العظيم، فيبلغه كل مسلم قومه بإسلامه، ينظر في ثبوته. والذي أحضرني أن أهل العلم قالوا لم يرد فيه أن لسان الجنة العربي لم يرد فيه شيء. فأما نزول أن الله كلم الأقوام بكل لسان فهذا ثابت، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، واللسان هو اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب كما قال الله عز وجل بلسان نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. ما حد حق الأسير أنه تحسن معاملته ويحافظ عليه، وإما أن يفدى وإما أن يتصرف فيه الإمام، فهذا مرجعه إلى الإمام هو الذي ينظر فيه، ولهذا قد يمن عليه وقد تؤخذ منه فدية، وقد يعني يكون هناك إذا رأى القاضي أو الأمير مصلحة في قتله فهذا له. نعم. لا ليس كل كافر يجب أن يقتل، لأن الكفار ليسوا على درجة واحدة، فهناك المحاربون الذين يحاربون في المعركة، فهؤلاء هم الذين يقتلون في أرض المعركة، والحرب خدعة، يقتلون أيضا بأي وسيلة في الحرب. وأما المستأمنون والذميون فهؤلاء لا يقتلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمن ولا من ذي عهد فليس مني. فصاحب العهد هو الذي دخل في بلاد المسلمين، وما زال الكفار يصلون في بلاد المسلمين حتى في عهد الصحابة. ولهذا كان عمر كان له أمير فكان يستخدم نصراني، فقد استخدم مسلما، قال إنه لا يقوم الخراج إلا به، فما زال يلح عليه حتى طرد منه أن يترك استعمال النصراني، فكانوا يستعملونهم، وإنما كره عمر أن يستخدم هذا النصراني في كتابة الخراج، وعمر لم يأمر بقتله. ولهذا هؤلاء الذين يدخلون بعهد وبذمة وقد يكون بحاجة المسلمين فلا يجوز قتالهم، كذلك من دخل بلاد الكفار بعهد وذمة فلا يجوز له أن يقتل، كذلك من كان في طريق أو في مكان وليس هو في بلادنا فدخل بعهد، وإنما دخل في عهد إمام آخر فليس لنا إذا دخلنا ذلك البلد أن نقتل. هذا هو الذي عليه المسلمون، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، وإنما يقتل الكافر الحربي الذي يقاتل، وأما إذا أعطي الأمان من ولي الأمر أو من غيره من المسلمين حتى لو أعطاه الأمان رجل من المسلمين فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو أن رجلا أمن كافرا فإنه لا يجوز أن يقتل. نعم. ولي الأمر، ولهذا العلماء في كتبهم يقولون ويكون الجهاد مع كل بر وفاجر، لماذا يكون مع الفاجر؟ لماذا لا يجاهد مع أفضل الناس؟ والأمة لا تخلو من العلماء، لأن الجهاد لا يقوم إلا به، ولهذا يقولون والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. والحجاج الذي يضرب به المثل في الفسق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون معه، فالجهاد لا يكون إلا تحت راية، وهذا معروف حتى عند الكفار اليوم أنه لا يوجد هناك جهاد، لا يوجد هناك قتال صحيح إلا تحت راية، ولا تكون الأمور فوضى. فالجهاد الذي يدعو إليه ولي الأمر. نعم. يكون الجهاد فرض عين إذا أمر به ولي الأمر ودعا إليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في الجهاد لم يأمر به على الأعيان إلا في غزوة تبوك، فلم يعذر من تخلف، وأما مع ذلك في بدر وأحد وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله عينا، ولهذا يندب الناس للجهاد لكنه لا يتعين حتى يأمر الخليفة والإمام يقول لا يبقى أحد، فلا يبقى إلا المعذور والعاجز. هذا من أخطر الأمور، وقد جاء في الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم إنه والله ليس من الطعن أن يكون العلماء حول الحاكم يرشدونه وينصحونه، وعندما يصاب الظن بالعلماء أنهم تزلفوا وأنهم رضوا بالدنيا وأنهم إنما يعني اتصلوا بالحكام لأجل الدنيا فهذا خطير. ثم انظروا من عهد الصحابة إلى اليوم هل العلماء الذين يتصلون بالحكام هم ممن يطعن في دينه؟ هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا ابن عثيمين، هؤلاء علماءنا الكبار، الشيخ الامين قبله، الشيخ عبد الرحمن السعدي، عامه علماء الامه الاذى الذين نقرا كتبهم، هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه، هل كانوا ينحرفون عن الائمه ويلعنونهم ويطعنون فيهم، ام انهم كانوا يناصحونهم؟ هذا سبيل العلماء، واقرأوا التراجم، هذا لا يحتاج لكبير جهد، اقرأوا تراجم العلماء، إذا وجدتم عالما واحدا ممن يقتدى به فنحن بعد ذلك نسلم لبعض هؤلاء الذين يقولون علماء السلطان. فالعلماء لا يداهنون، ولكن ليس كل من ناصح في شهر يقول أنا ناصحت وبين، والذين خالفوا العلماء يعرفون هذا أن العلماء يناصحون ولا يشهرون. فالعالم إذا اتصل بالحاكم وناصحه وبين له فهذا لا يذم به، وإنما يمدح بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، فمن فارق الجماعة خيب الشبر فمات فميتة جاهلية. هذا قول باطل، هذا قول الجهمية والمعتزلة الذين يعطلون الاستواء. فالله عز وجل استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله. يعني قول الأثر يعني في عاصم الأحول، ما أدري هذا، لعله يرجع إذا كان هناك يعني مقولة أو كان هناك أثر يعني تراجع في الكتب وفي المصادر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتهد في إبلاغ الجهات الأخرى ومن هو فوقه، فإذا لم يستجب لك فأديت الذي عليك. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأما الاعتداء على هؤلاء فلا يجوز، لكن يبلغ يعني رجال الحسبة وغيرهم والعلماء حتى تبلغ هؤلاء، فإذا حصل هذا فإنه ليس عليك إثم لأنك أديت ما أوجب الله عليك. نعم. الرافضة من الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم، ولا يجوز لمسلم أن يواليهم وأن يحبهم. والإمام أحمد كان لا يسلم على أهل البدع، يقول أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي، ولكن إذا كان لمصلحة العمل فإن العمل يؤدى معهم ومع غيرهم، لأن هذا مصلحة العمل. وأما مخالفتهم بالخارج والسلام عليهم فلا ينبغي، لأن هؤلاء يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنون أبا بكر، نحن لو نلعن ويلعن آباؤنا أحب إلينا من لعن أبي بكر وعمر، لأن هذا حق الإنسان يتنازل عنه. أما لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حق لنا فنتنازل عنه، هذا دين، إما أن نوالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نوالي هؤلاء. نعم. بل يدخل في الصلاة، لأن الصلاة تدرك بجزء منها ولا يلزم أن يدرك الركعة، لكنه يأتي بما فاته من الركعات. القرب هو خاص بالمؤمنين، ولم يرد القرب أنه عام، والمعية العامة تكون للمؤمنين ولغيرهم، وهو معكم أينما كنتم. قبل هذا المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة، وهذه التي تكون للمؤمن والكافر معية الله بعلمه، وأما المعية الخاصة فهي معية الله للمؤمنين. وأما ما ذكر من أن السلفية هم أتباع السلف وأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة هم السلف، فمن عرف عقيدة أهل السنة وعرف عقيدة الصحابة فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمية فليس هناك فرقة تسمى الجميع، وإنما هو عالم من العلماء كان من المشايخ في الجامعة، وكان من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله قد عهد له بالتدريس في معهد صامتة عندما توفي الشيخ حافظ حكمه، ثم أنه انتقل للمدينة ولا زال يدرس في الجامعة حتى توفي رحمه الله، وهو على طريقة العلماء. ويستغرب يعني أن ينسب الآن العلماء وأهل السنة لرجل هو من أقرانه، يعني هذا الرجل هو من أقران بعض المشايخ من الدكاترة الموجودين الآن في الجامعة، وهو شيخ لبعضهم، وأما أن ينسب أهل السنة لرجل فهذا باطل. أهل السنة لا ينسبون لمحمد أمان الجامي ولا للشيخ ربيع ولا للشيخ عبد العزيز بن باز ولا ابن عثيمين، وإن كان هؤلاء علماء. ثم مع هذا ينبغي أن ننصف العلماء ليسوا على درجة واحدة، منهم من يصيب ومن يخطئ. وأما أن يرضى رجل أن ينسب لعالم، والله لا نرضى أن ننسب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن العلماء مباحث، هذا والله من أخطر الأمور. ثم يا أخوان، ما هي المباحث؟ إذا كانت الدولة وضعت هذا الجهاز لرصد من يتربص بالناس وحمايتنا نحن ولمن يؤذينا ولمن يريد أن يفجر بمحارمنا ولمن يريد أن يفسد يعني أبناءنا، إنما وضع هذا الجهاز لرصد هؤلاء المجرمين. فإذا كان المباحث يعني بهذا العمل، فوالله كل مسلم مسؤول عن أمن هذه الأمة. وأما أنه كون يعني يحصل من بعض من ينتسب إلى هذا الجهاز من يفهم هذا الشيء على غيره، فكل أجهزة الدولة، كل موظف الآن إذا لم يفهم هذا الأمر قد يعتدي، المدرس، الجندي، التاجر. أما كون هذا الجهاز وما وضع له ووضع ولي الأمر له، والله ما وضع إلا للإصلاح وما وضع إلا للخير. وللأسف يعني كوننا في هذه البلاد ونحن نعرف هذه الدولة وما الذي قامت عليه وما هي مقاصدها، أن نسيء الظن بهذا الجهاز. ثم إن العلماء لا ينتسبون للمباحث ولا لغيرهم، لكن هؤلاء أساءوا الظن بهم لما كانوا يأمرون بطاعة ولاة الأمر. والله إن طاعة ولاة الأمر نحن مخاطبون بها في كتاب الله، وأنا يعني أذكر لكم شيء والله إني أصدق فيه، وأنا مسؤول يوم القيامة، فأنا مدرس في الجامعة، أدعو للسمع والطاعة ولاة الأمر يعني أكثر من 15 سنة، والله لا أتذكر أنه جاءني خطاب لا من الدولة ولا من المباحث ولا من الاستخبارات قولوا كذا واسكتوا عن كذا، وإنما ندعو بالكتاب والسنة وندعو لما نعتقد وندين لله عز وجل به. ولكن عندما يسيء الظن يعني بعض للأسف إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يغفر لهم، يسيء الظن في العلماء حتى ينسب بعض العلماء لهذه الأجهزة، أولا الانتساب لهذه الأجهزة ليس بمذمة لو حسن، ولكن العلماء أغناهم الله عز وجل بما لديهم من وظائف، ولكن لو انتسب أحد المسلمين لهذه الأجهزة فإنه يقوم على ثغرة، وإلا كل إنسان يتهم. أنتم الآن في الجيش يقال أنكم مثلا أعوان للحاكم، والحاكم الذي يقتل المسلمين أو أنه يدب عن ديار المسلمين، وهذا الجهاز هو يدب عن المسلمين. فإخواني ينبغي أن نراجع أنفسنا، وأن الإنسان ينبغي له إذا ما سمع مثل هذه الكلمات أن يرد على من يقول الباطل، والإنسان مسؤول عن كلامه، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عما يقول وما يفعل. ما ينبغي أن نردد هذه العبارات، ينبغي أن نرجع لأهل العلم. نعم، هذا لا يجوز، كما قال الله عز وجل في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ألا يخشى هذا الذي يطعن في العلماء، والعلماء هم أقرب الناس للدين وأقومهم بدين الله عز وجل، أن يقع في ولي من أولياء الله فيحبط الله عز وجل به عمله ويكون عدوا لله؟ فالعلماء بما لديهم من العلم والوعد والوعيد كيف يرضون بالدنيا؟ كيف من يقرأ الواسطية ويداهم في دين الله عز وجل؟ هذا كتاب من كتب أهل العلم التي يدرسها العلماء، من يراقب الله ويعلم أن الله مطلع عليه ويؤمن بالوعد والوعيد والجنة والنار، ثم يتزلق في الدنيا ويرضي بعمله فلان أو فلان؟ والله إنما يراقبون الله، ولا نقول أن العلماء معصومين، لكن هذا الذي عليه العلماء. العلماء مثلكم أنتم، يرغبون في الجنة ويفرون من النار، ونحن نؤمن بحمد الله أنه ما من مؤمن إلا وهو كذلك، لكن بعض المسلمين وبعض من لبس عليه قد يخفى عليه الحق، فينبغي الرجوع لأهل العلم بإزالة هذه الشبهة وحسن الظن يعني بين المسلمين، أن نحسن الظن. كل مسلم هو مطالب بأن يحسن الظن في إخوانه. نعم. إخوان نحن في بلد وتحت ولاية، وهذه الولاية هي من أعظم الولايات للقيام بدين الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يخرج من هذا البلد ليجاهد في العراق أو في غيره. نحن في قيادة ونحن تحت ولاية، فلا يجوز الخروج، ولكن من أراد شيئا فليرجع إلى ولاة الأمر. ثم إن هذا البلد زمن بلد فتن كما تعلمون، في العراق بلد فيه الفتن وفيه رايات متعددة، فمع من يجاهد؟ مع الرافضة أو مع غيرهم؟ فالسلامة والعافية هو أن يلزم المسلم هذه الجماعة، وإذا جاء الجهاد الذي يأمر به ولي الأمر المجاهدة في العراق أو في غيره فيستجيب للإمام. نعم. نعم، إذا كنت قد عزمت على بيعها فإنها تزكى من وقت العزم على بيعها، فإذا مضى على العزم على بيعها سنة ولم تبعها تؤدي زكاتها، وإذا بعت بهذه الفترة فأنت تؤدي الزكاة. وأما إذا كنت غير عازم على بيعها بل تريد بقاءها والبناء عليها فإنها لا تزكى حتى تدخر للبيع وللشراء. يكون لديه حسام من ملك الراهب ولا يملك بهذه المدينه صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ان اسلم من الملك هذه او غيرها؟ لا باس بهذا، وان كان الاولى هو تجنب التعامل مع هذه البنوك التي يعني يخشى ان تدخل في معاملات غير شرعيه. والإنسان يحتاط إذا لم يكن هناك يعني شيء قريب من هذه المصارف، عليه أن يحتاط بأن يأخذ ما يحتاجه قبل أن يأتي إلى هذا المكان الذي لا يجد فيه هذه الأجهزة. وهذا لا يعني أنه محرم، لا بأس بهذا، لكن الأولى هو تجنب المعاملات مع هذا، فإن لم يجد فلا بأس، لأن المقصود هو أن يسحب من رصيده الذي هو في هذا البنك، وكون هذا البنك يأخذ عمولة أو لا هو غير مسؤول عنه. هذه تختلف، إذا كانت له مادة تمنع من وصول الماء للبشرة فينبغي إزالة هذه المادة، وبعض هذه الأشياء ليست قوية بمجرد غسلها يذهب، وبعضها لها مادة لزجة قوية ينبغي أن تزال بالصابون أو بغيرها حتى تذهب. نعم. الفرد ليس من أسماء الله، وإنما من أسماء الله الأحد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سئل عنه من القرآن، وكان الصحابة يعرفون معاني القرآن، وأما ما بعد الصحابة فأشكلت بعض المواضع من القرآن على بعض الناس ففسرها الصحابة، كما كان ابن عباس له مجلس يفسر القرآن، والقرآن يفسر باللغة ويفسر بالقرآن، يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن باللغة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. نعم. الله أعلم، وهذه الأشياء لا نقولها لأنه يخشى من الكذب، فنحن نؤمن بأن المؤمن إذا مات فهو يبشر، يبشر كما وردت بهذا النصوص، وهل يرى مقعده من الجنة الله أعلم، ولكن هذا الأمر ثابت أن البشارة تكون عند الموت أو عند القبر، ولكن هل هذا بعينه؟ لا ينبغي أن يقال هذا لأنه كثر الكذب. ينبغي لك أن تنكر إذا سمعت هؤلاء يسبون ويشتمون أن تنكر عليهم بإبلاغ المسؤول عنه أن يمنعهم وأن يأخذ على أيديه، وأن تنكر بلسانك وتبين له أن هذا لا يجوز وأن هذا من أخطر الأمور التي هي سبب لنزول المصائب ولنزول العذاب، كما حصل لكثير ممن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتجنب مخالطة هؤلاء ويرفع أمرهم إذا جاءت منهم مخالفة للمسؤولين الذين يقومون على يعني الإنكار عليهم. لا ينبغي مخالطة هؤلاء وقبول دعوتهم والجلوس معهم وزيارتهم وأكل طعامهم. ومن بلغ ببدعته حد الكفر فإنه لا تؤكل بيعته. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.